بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. يشير رحمه الله هنا إلى أولا الجد مع الإخوة لا يخلو، إما أن يكون مع الجد صنف واحد مثل أخ شقيق أو أكثر ذكرا كان أو أنثى، أو أخ لأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر. فإذا كان صنفا واحدا فسبق كيفية قسمة ذلك. أما إذا كان مع الجد صنفين اثنين وهما الأخ الشقيق واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى والأخ لأب واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى، فسبق في النوع الأول أنه لو هلك هالك مثلا عن جد وأخوين أشقاء يكون بينهما المقاسمة. وهنا إذا كان عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب، إذا كان هذا الصنفان يسمى المعادة بتشديد الدال، وطريقة حسابها أننا نعطي الجد الأحظ له كما سبق فيما إذا كان معه صنف واحد فقط، ثم بعد ذلك الأخ لأب والأخ الشقيق في الأصل أن الأخ لأب يسقط، لأن الأخ الشقيق أقوى منه، لكن في المعادة هنا نعد أي نحسب ونعتبر أن الأخ لأب كالأخ الشقيق، فعندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب نعتبرهم كأنهم أخوان شقيقان، فيكون الجد الحظ له المقاسمة واحد، ثم يأتي الأخ الشقيق ونصيب الإخوة اثنان، يأتي الأخ الشقيق يبعد الأخ لأب ويأخذ نصيبه، فالجد يأخذ واحد والأخ الشقيق يأخذ اثنين والأخ لأب يسقط. وهذا فيما إذا كان الجد محتاج لذلك بين كانوا مثلا أقل من مثليه، ما إذا كانوا أكثر من مثليه فالجد لا يقاسمهم كما سبق في الصنف الأول، وإنما يأخذ الأحظ له. سواء من السدس أو الثلث أو الثلث الباقي. فمثلا لو هلك هالك عن جد وخمسة إخوة أشقاء وأخ لأب، هنا الجد لا يحتاج للأخ لأب فلا نعتبره في المسألة، نبعده عن المسألة، وإنما نعتبر إذا كان مثليه فأقل. لذلك قال رحمه الله: واحسب بني الأب، يعني أخ لأب فأكثر أو أخت لأب فأكثر أو إذا كانوا مجتمعين. واحسب بني الأب لدى الأعداد، يعني عدهم واعتبرهم كأنهم إخوة أشقاء، إذا كان الإخوة الأشقاء، إذا كان أخ شقيق مع الجد. قال: وارفض بني الأم مع الأجداد، يعني أولاد الأم، والمراد بهم هنا أخ لأم أو أخت لأم، أكثر واحدا أو أكثر ذكورا أو إناثا، فالجد يسقطهم. و سبق أن الناظم رحمه الله ذكر هذا الحكم في باب الحجب عند قوله: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهموا على احتياطي. فالجد يسقط الإخوة لأم بالإجماع، ويسقط الأخوات لأم أيضا بالإجماع. فالمعادة إنما هي لبني الأب. ثم قال: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، الجد نعطيه سهمه ونعطي الأخت الشقيقة النصف، فإن بقي شيء يكون الأخ لأب، ولا لا نعطيه شيئا. ومثل لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، الجد يقاسم نعطيه واحد، والأخ الشقيق مع الأخ لأب نعطيهم اثنين، ثم نسقط الأخ لأب لكونه قريبا، لكونه بعيدا، لكونه ضعيفا، ونعطي الأقوى وهو الأخ الشقيق. ذلك قال: واحكم على الإخوة بعد الجد بعد العد. فإذا انتهينا من المعادة مع الجد وأعطينا سهمه، ننظر إلى الإخوة، فالقريب يسقط البعيد، فالأخ الشقيق يأخذ سهم ما تبقى، والبعيد وهو الأخ لأب يسقط. ثم بعد ذلك ذكر أن بني الإخوة يسقطون بالإجماع بالجد، لذلك قال: وسق وسقط بني الإخوة بالأجداد. فمثلا ابن أخ شقيق وجد يسقط ابن أخ شقيق، أو جد وابن أخ لأب يسقط ابن أخ لأب، وإنما المسألة دائما تكون مع الإخوة سواء كان ذكورا أو إناثا، شقائق كانوا أو لأب، حكما بعدل. يعني هذا هو الحكم والعدل ظاهر الإرشاد، وهو إجماع العلماء على أن الجد يسقط بني الإخوة. وكما سبق لكم أن توريث الجد مع الإخوة ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا دل عليه القياس، وأن الراجح هو أن الجد يسقط الإخوة كالأب، لأنه في منزلة الأب. ولهذا اختلف العلماء اختلافا كبيرا في التوريث بل في تغير الميراث. فالأصل الجد مثلا سدس، لكن اضطر أنهم يورثونه أحيانا الثلث، فالجد السدس فيورثونه أحيانا الثلث، أحيانا يورثونه الثلث الباقي، وأحيانا يجعلونه عصبة. لكن بالإسقاط تستقيم قواعد الفرائض بعضها مع بعض. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد صحبه أجمعين.